على موجات الشباب والرياضة. كل الكلام اللي قلته بنعيده من تاني. هنقول كلام جديد ولا هنأكد الأولاني؟ خليك في المضمون. كلام موزون. كلام موزون دعاء صبحي. كلام عيونك يا قمر كلام يا حيار، وليل عيونك يا قمر سهرني سهار. ومعانا ومعاكم في حلقة اليوم الإعلامي والشاعر القدير الأستاذ عمر بطيشة. رمضان كريم. الله أكرم، كل ثانية وانت طيبة، ومستمعيك الكرام كلهم، مستمعي الشباب والرياضة، شباب مصر الجميل الوطني المخلص، بخير وبصحة وسعادة. تم تم ترم رمضان. أستاذ عمر، إمتى الكلام بيكون موزون؟ لما بيكون من القلب ولا من العقل؟ عشان يكون موزون يبقى من القلب والعقل. كفة القلب نحط فيها نص الكلام، وكفة العقل نحط فيها النص التاني. فيبقى لكن ما ينفعش حاجة الواحدة. لا، يعني الحياة مزيج من القلب والعقل. طيب أستاذ عمر، في حياته عامة خد قرارات غير موزونة؟ طبعا كتير. طبيت كتير جدا طبعا. طب ايه اكتر قرار يعني حضرتك اتخذته كان غير موزون بالمرة؟ مثلا في مرة من المرات الدكتور سمير سرحان رئيس هيئة الكتاب الاسبق الله يرحمه طلب مني انه يضم كتاب شاهد على العصر، اللي بيضم حوارات برنامج شاهد على العصر، الى مكتبة الاسرة، ويبقى في سلسلة القراءة للجميع يعني، ويبقى في متناول الأيدي كلها بسعر لا يذكر. رفضت عشان كنت يعني اديت كلمة لأحد الناشرين وكان عنده الجزء الأول من الكتاب وكان ناوي يكمل، هو ما كملش بعد كده. إنما أنا التزمت بكلمتك، لكن هو ما التزمت بكلمتي، فضحيت أنا بطبعة شعبية كان زمانها دلوقتي في كل إيد من كتاب شاهد على العصر. شاهد على العصر. أستاذ عمر بطيشة، لو رجعنا كده لذكرياتك لرمضان، حضرتك مرة عزمت فايزة أحمد على الفطار على طبق فول؟ أنا ما عزمتهاش على طبق فول. هو اللي حصل، رحنا البيت فجأة وأنا كنت لسه متجوز جديد، كان في أكل في البيت، مش ما كناش على الحديدة يعني. إنما هي من كتر ما كانت حاسة بالجوع من طول يوم شق وصايمة، فبدأت بالفول بسرعة. كان في فول على ما الأكل يستوي بعد الفطار بخمس دقايق تقريبا أو حاجة. هي ما استنتش شبعت طبعا، أكيد ما قدرتش تستنى الخمس دقايق دول، كلت الفول بسرعة. وعلى ما جبنا لها اللحوم والفراخ والحاجات دي كلها كانت تقريبا شبعت. احنا صحاب كده متفقين، عارفين بعض ومتفاهمين. حضرتك اتعاملت مع الفنانة شادية فوزير رمضان عام 1973، لكن للأسف ما ألفت لهاش أي أغنية. ليه يا أستاذ عمر؟ والله ده قدر يعني، وأنا حزين جدا جدا ما حصلش. اتفقنا كذا مرة وكل مرة يحصل حاجة توقف التعاون. أول مرة ما كانش عاجبها الملحن، عاجبها الكلام ومش عاجبها الملحن. تاني مرة كانت طالبة لون معين كده وما اكتملش شعبي. ثالث مرة مع جمال سلامة، دي الختام بقى، اتفقنا واشتغلنا وجهزنا وكل حاجة، وفجأة اعلنت قرار الاعتزال. ليه الفنانة وردة رفضت اغنية كبريائي وقدمتها الميال؟ قالت لي انا ما اقدرش، انا مشهورة بان انا متكبرة، ودي سمعة يعني غير حقيقية بالنسبة لي، انا لا متكبرة ولا حاجة، لكن لو غنيت الاغنية دي هأكد الفكرة دي عند الناس ان انا متكبرة. قلت لها ده كبرياء الحب، ده ملوش دعوه بالكبرياء الشخصي اللي بتاع الديجنيتي يعني والكرامه الانسانيه وكده. قلت لا معلش بلاش. قلت لها بلاش، فراحت لمياده ونجحت معاها جدا نجاح رائع بصراحه، الحمد لله. او هواني قرب منك كبرياء. عمر بطيشة الشاعر الكبير والإعلام القدير، لو سألتك حضرتك قلت إن كلمة السر في أغنية بكرة تعرف لفايزة أحمد كانت نجوى فؤاد، ممكن توضيح إزاي؟ فعلا أنا رحت يوم لقيت نجوى فؤاد كانت قاعدة مع فايزة أحمد وبتبكي بحرقة، فبسأل محمد سلطان في إيه، قال لي أصل هي على خلاف مع خطيبها ومختلفين مع بعض وزعلانة منه وكده، فرحت وسيتها يعني بكلمتين كده، فقالت لي وبكرة يعرف ان هو خسرني وان هو اللي غلطان وبكرة يندم على الايام اللي كانت بيننا ومش هيلاقيني بعد كده ومش عارف ايه. كلمة قفزت امامي العنوان ده كده، بكرة تعرف، فكتبتها بكرة تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الاوان، بكرة تعرف حبيبي لما ينسانا الزمان، إني حقيقي حقيقي بحبك وكنت أتمنى أفضل جنبك، إني حقيقي حقيقي بحبك وكنت أتمنى أفضل جنبك، بس يا خسارة خسارة عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان. صحيح ان حضرتك قلت ان تعاونك مع سميرة سعيد كان مرحلة لانها تجاهلت اغنياتك في حفلاتها؟ ده صحيح، مش لاقي تفسير الحقيقة الموقف سميرة سعيد ان هي مثلا مش هتنزل عنك من اكتر الاغاني اللي نجحت لها في حياتها طبعا، ومع ذلك ما كانتش بتغنيها في حفلاتها. وعلى فكرة أستاذ عمر كان ألبوم حكاية كان رائع رائع، ويمكن يعني ناس كتير للأسف ما أدركتهوش بسبب عدم هي برضو تقدمها للأغنية. أهو ألبوم حكاية ده من أروع الألبومات وأكثرها قيمة، وأنا بعتز جدا بالأغاني اللي عملتها فيه، ما غنتوش خالص، ما ولا اهتمت انها تقدمه للتلفزيون ولا على المسرح ولا اي حاجه في الدنيا، فهو ده نقطه خلافي مع سميرة. حضرتك ذكرت ان اقرب الاصدقاء ليك كان عمار الشريعة وسيد مكاوي، ايهما اقرب الى اكثر؟ لا يمكن عمار، لانه كنا بنقضي مع بعض وقت اكتر وكان يعني معتبرني صديقه الحميم، وكل يوم كان فيه بينا مكالمة الصبح كده على الصبح على الريق، يعني لازم نقعد نتكلم ونقعد نقر شوية وبعدين نتكلم تاني وتالت على مدى اليوم، لكن مكالمة الصبح دي يوميا. زائد ما تنسيش ان هو قعدنا 25 سنة يعمل لي تتر برنامج رمضان اللي على الفطار كل مرة تطوعا منه، وانا اللي كنت بكتب الكلمات طبعا بتاعت التترات دي، وبعدين انا اهديته بقى في المقابل فكرة برنامج غواص بحر النغم وهو قدمه باقتدار ونجح جدا فيه. الله يرحمه. الله يرحمه ويسلمه. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أستاذ عمر بطيشة، لو تجولنا كده في بعض أغنياتك، طبعا حضرتك ألفت أكتر من 700 أغنية تقريبا، إيه أكتر أغنية لما قدمتها ندمت عليها بصراحة قلت لا كانش المفروض إن أنا أقدمها؟ هي أغنية ما تفهمتش، يعني أنا زعلان على إن الأغنية ما تفهمتش لما قدمناها لميادة برضو صبنيش، لأن يعني نالت الكثير من السخرية والنقد، يعني والصحفي الكبير أحمد رجب الله يرحمه كتب كده في نص كلمة، كتب في أغنية اسمها ما تجربنيش، يعني إيه؟ ما تدخلنيش جوا اختبارات من أسئلة ما لقالهاش إجابة، وبقت عمري وبقت بيتك. عمر بطيش، حضرتك كنت رئيسا لشبكة شباب والرياضة ورئيسا للبرنامج العام ورئيسا للإذاعة المصرية. حضرتك ايه اكتر قرار اتخذته وكان فعلا، وحضرتك طبعا يعني بترأس هذه المناصب وحاسس ان هو كان قرار موزون جدا وكل ما بتفتكره لحد دلوقتي بتسعد بيه؟ قرار الافراج عن الاغاني الممنوعة من اول الملك فاروق لغاية حسني مبارك، وأيضا قرار إعادة كبار الإذاعيين اللي كانوا أبعدوا عن الميكروفون بعد 15 مايو 71، كان الرئيس السادات أبعدهم عن الإعلام المصري خالص كله، رجعتهم ميكروفون في يوم شهير جدا اسمه يوم له تاريخ. طب وبصراحة كده أكتر قرار اتخذته وندمت عليه قوي ولو رجعك الزمن مش هتتخذه؟ إن أنا رأيت ناس معينين ما كانش يجب إن أنا أرأيهم للأسف، يعني خدعت فيهم، اتصورت إن هم، ولا كانت واسطة ومحبة لناس تاني؟ لا مش واسطة، أنا شخصيا اللي اتخدعت. أي يعني اتخدعت في النعومة والرقة والمحلسة والواحد بشر يعني. أستاذ عمر بطيشة طبعا شعري الكبير، رأيك في الأغاني الحالية يعني وحشونا الناس اللي بوشين، أهلا ولاد يا زهر، مافيا، تقول إيه على الأغاني دي؟ صدقيني دعاء، وأنا بسمع دلوقتي بسمع عناوين معرفهاش أصلا، ما ليش علاقة. لا أنا هسمعها لك بقى بعد البرنامج. لا أرجوكي، لا مش عايز أبوظ وداني. لا أنا الحمد لله يعني بعيد عن الجو ده خالص. لو حضرتك حبيت تختار حد من الموجودين على الساحة تتعامل معاه الآن، تختار مين أكتر مغني بيعجبك صوته أو مطربة؟ ما هو في عمرو وفي تامر وفي أنغام، كمان من المطربات اللي بتعجبني جدا بوسي، بحب قوي قوي أغانيها الشعبية الجميلة. أستاذ عمر بطيش أنا اخترت بعض كلمات من أغنياتك أشوف رأيك فيها، كان كلام موزون، ما تجرحوش يوم حبكم وتضيعوه، أغنية حكاية لسميرة سعيد. طب افرض حضرتك يعني الحب من طرف واحد، يعني برضو ما نضيعهوش؟ والله أعتقد أن الحب من طرف واحد ده بينتمي لعصر غير عصرنا تماما، ما ينفعش دلوقتي حب من طرف واحد، محدش فضيله. الناس دلوقتي from hand to mouth يا دعاء، بيدوروا على لقمة العيش وبيشتغلوا شغل بيشتغلوا شغلتين وثلاثة في اليوم، فمش هيوجع قلبه بقى عشان يحب من طرف واحد كمان. يعني حبك قدر لوردة، هو الحب قدر أستاذ عمر؟ هو القدر يتقاله ليه؟ يا تيجي يا تاخدني معاك، يا تعلمني ازاي انساك، نعمة النسيان لميادة الحناوي، هو النسيان بيتعلم؟ بيتدرب، يعني ممكن الواحد يتدرب على ازاي انسان يعلم حد انه ينساه؟ كلام كبير جدا، انا بصراحة يعني مش فاهمه. ان هو ينساه، ما هو لما واحد يتناسى محبوبه يبقى كده بيعلمه ان هو ينساه، يبدله النسيان. بشكر جدا الشاعر الكبير والإعلام القدير أستاذي وأستاذنا كلنا أستاذ عمر بطيشة، بشكرك جدا، كل عام وحضرتك بألف ألف خير. كل سنة وانت طيبة، وكل ثانية وانت طيبة، ورمضان كريم عليك وعلى مستمعيك الكرام. الله أكرم، وبختم دايما بكلماتك، افرح ياللي معايا واضحك مهما تشوف، أصل الدنيا مراية وإحنا عليها ضيوف، اوعوا تستكسروا الفرحة على أنفسكم. شكرا لحضرتك. شكرا. أشكرك. كلام موزون دعاء صبحي.